بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذه السائلة خلود من الجزائر تقول: سماحة الشيخ، هل من الأفضل لمن أراد تحقيق شيء معين أن يصلي ركعتين ليقضي الله حاجته، أو أن الدعاء وحده أفضل يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فمن أراد حاجة يحمد ربه أول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، يرفع يديه بعد الصلاة أو يدعو في السجود، كل ذلك طيب، أو في خارج الصلاة ويرفع يديه ويدعو ويلحف الدعاء، هذا هو المشروع، لأن الله جل وعلا قال: ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء، فيبدأ بالتحميد والصلاة على النبي سواء كان في السجود أو خارج الصلاة ثم يدعو ويرفع يديه، إذا كان خارج الصلاة يرفع يديه يدعو، لأن هذا من أسباب الإجابة. وليحذر الموانع من أكل الحرام والغفلة عن الله وعدم المبالاة بحقه، وهكذا الحذر من المعاصي. نسأل الله للجميع التوفيق. اللهم أمين. السائلة أم سعد تقول: سماحة الشيخ، إذا استمعت إلى المذياع وهو يقرأ القرآن فمر القارئ بسجدة، هل أسجد معه أم لا؟ إن سجد فاسجدي، إذا سجد القارئ وأنت تسمعين فاسجدي، وإذا ما سجد لا تسجدي. نعم. تقول أم سعد: شيخ حفظكم الله، عندي أولاد لا يصلون، وقد نصحتهم كثيرا ولم يستجيبوا لنصحي، ماذا أفعل معهم وهل آثم بتركهم؟ الواجب نصيحتهم وتأديبهم إذا استطعت أن تؤدبيهم، أو ترفع أمرهم إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يؤدبوا، لا يجب السكوت عنهم، بل يجب العناية بهم، تجب العناية بهم والحرص على إقامتهم الصلاة، لأن من تركها كفر، أمر صلاة عظيم، فعليك أن تجتهدي في نصيحتهم أو بضربهم إن استطعتي، فإن لم تستطيع ارفعي شأنهم لولاة الأمر، للهيئة إن كان بلدكم هيئة، أو للمحكمة أو للأمير، حتى يعينك عليهم، لأن السكوت عنهم لا يجوز. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول الله جل وعلا: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، وترك الصلاة من أعظم المنكرات. الواجب العناية بهم والحرص عليهم ووعظهم وتذكيرهم ونصيحتهم وتأديبهم إذا استطعت، أو أبوهم كان لها أب موجود أو أخ كبير يؤدبهم، فإن لم تستطيعي فارفعي أمرهم إلى الإمارة أو الهيئة أو المحكمة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج أرسل يستفسر عن هذا الحديث سماحة الشيخ، يقول: ما هو ضابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظكم الله؟ سمعت الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا وصف المؤمنين والمؤمنات، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومعنى الأمر بالمعروف: إذا رأيت من لا يصلي في الجماعة تأمره بالمعروف، الصلاة في الجماعة معروف وتركها منكر، فتأمره بالمعروف هو الصلاة في الجماعة، تنهى عن المنكر هو التخلف عنها. وإذا رأيت الذي يشرب الدخان تأمره بترك الدخان وتنهى عن شربه، فالأمر بالترك أمر بالمعروف، والنهي عن شربه نهي عن المنكر. وإذا رأيت الذي يحلق لحيته أو يقصرها تقول لها: اتق الله وفر اللحية، هذا أمر بالمعروف، لا تحلقها، هذا نهي عن المنكر. وإذا رأيت الذي يعق والديه تنهى عن ذلك، تقول اتق الله، بر والديك، أحسن إليهما، لا تعقهما، فالأمر بالبر أمر معروف، والنهي عن العقوق نهي عن المنكر. وإذا رأيت الذي يشرب الخمر تنهاه، هذا نهي عن المنكر، تقول اتق الله، راقب الله، اترك الخمر، هذا نهي عن المنكر. وإذا رأيت الذي يشبه ثيابه يجرها تحت الكعب، تقول اتق الله، ارفع ثيابك. الاشباه المحرم منكر، اتق الله، راقب الله، هذا من النهي عن المنكر. نعم، احسن الله اليكم وبارك فيكم. ثاني أسئلة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله وسدد خطاكم، ما هو شرح هذا اللفظ من الحديث: إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام؟ وهل هذا حديث صحيح؟ هذا أبي ثعلبة لا بأس به لما يعلم. والشح المطاع يعني الحرص على الدنيا ليطيع صاحبه، وهو مت والناس اتبعوا أهواءهم وآثروا دنياهم ولم يستجيبوا للداعي ولم يستطع لا إنكار المنكر، فعليه بنفسه عند العجز. إذا عجز فليتق الله في نفسه، أما إذا استطاع الأمر معه فإنه يأمر وينهى. أما إذا عجز ولم يجد له نصير، بل عجز عن الأمر والنهي ويخاف على نفسه من ضرب أو سجن أو أشد من ذلك، فهو معذور. أما إذا استطاع ينكر، ينكر المنكر ويأمر المعروف ولو تركه الناس، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقاب عنده. فالإنسان يأمر بالمعروف وإن تركه الناس، وينهى عن المنكر كذلك، لا يتساهل ويقول للناس ما فيهم حيلة، لا، يفعل، يفعل طاقته، يأمر وينهى حسب طاقته، إلا إذا خشى نفسه، حصل شح مطاع وهو متبع، الدنيا موترة، ويجاء كل رأي بآية، يعني لم يستطع بل يخشى على نفسه، فهو معذور. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا أخوكم ومحبكم في الله عثمان من ظهران الجنوب يقول: سماحة الشيخ، من حفظ القرآن من أجل الاختبار أو المسابقة وبعد الانتهاء من الاختبار أو المسابقة نسي هذه الأجزاء وهو الآن نادم على ما مضى ولا يستطيع أن يحفظ ذلك مرة ثانية، حيث إنه عندما يفتح المصحف على هذه السور يتذكر أنه حفظها أول مرة لغير وجه الله عز وجل فيشعر بالضيق، ماذا يفعل يا سماحة الشيخ حفظكم الله؟ عليه الاجتهاد في حفظها ولا يضر، الصواب إذا لم يسمع عليه شيء، لكن إذا اجتهد في حفظها والرجوع إليها وتكرار قراءتها في المصحف لعله يحفظها، هذا أفضل وأحسن. حفظ القرآن مهو بواجب، مستحب، المهم العمل، المهم العمل بطاعة الله، هذا ما أوجب الله ونهي عما حرم الله، هذا هو الواجب، هو الإنسان يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارم الله. أما يكون يحفظ القرآن مهو لازم، لكن إذا أكثر من تلاوته وتكراره يكون في خير عظيم، الحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ويتيسر الله الحفظ هذا خير عظيم أيضا. فلو حفظ ثم نسي أو حفظ سورة ثم نسيها لا شيء عليه إن شاء الله، الحديث اللي فيه الوعيد ضعيف، لكن المؤمن يجتهد إذا حفظ القرآن يجتهد حتى يبقى هذا الحفظ ويواظب عليه حتى لا ينسى، فإن نسي فليرجع إلى حفظ مرة أخرى، هذا هو أولى له وهذا هو الأفضل له أن يجتهد. سماحة الشيخ يقول السائل عثمان من ظهران الجنوب: ما حكم المبيت خارج منى جهلا منا حيث ظننا بأننا داخل حدود منى وكان الناس معنا في هذا الأمر، ولكننا في الصباح وجدنا أننا خارج منى، فماذا علينا الآن وقد مضى على هذه الحجة سنوات طويلة؟ ذبيحة تذبح في مكة الفقراء، عليكم ذبيحة، واللي ما يستطيع صوم 10 أيام، ولا مضى سنوات، لأنكم تساهلتم ولم تسألوا، تساهلتم ولم تسألوا، والواجب عليكم السؤال والعناية، هذا الواجب على المؤمن، فقد فرطتم فعليكم التوبة إلى الله وذبح ذبيحة، كل واحد يذبح ذبيحة في مكة للفقراء عن تركه المبيت في منى ناشئا أو جاهلا. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الحقيقة أمامي رسالة من طبيبة ومعيدة في كلية الطب، قالت أرجو عرضها على سماحة الشيخ. ضمنت الحقيقة هذه الرسالة طويلة وضمنتها مجموعة من الأسئلة. تقول سماحة الشيخ حفظكم الله، تذكر بأنها امرأة متزوجة منذ 5 سنوات تقريبا ولها ابنة. تقول عند الزواج اشترط والدي على زوجي وكتب شروط في العقد على أن أكمل دراستي العليا، حيث أنها طبيبة ومعيدة في كلية الطب، وعلى أن تشتغل قبل وبعد الدراسة، ووافق الزوج على ذلك. في مدة دراستها تقول كنت أصرف على نفسي وبيتي وابنتي ولا أحمل زوجي أعبائي، وذلك عرفانا مني على وقوفه بجانبي، بالرغم من أنني كنت أفضل لو نقل عمله عندي لأن مسؤولية الحياة صعبة وخصوصا مع الدراسة، ولكن الآن زوجي يعتبر أن صرفي على نفسي هذا واجب، ونفقتي على نفسي وابنتي وعلى البيت الذي أعيش به من كل النواحي هي مسؤوليتي لأنني لست معه، مع أنني غير موافقة، ولكن لا مانع لدي. والسؤال يا سماحة الشيخ تقول هل موافقة زوجي من بداية الزواج على أن أدرس يعطيه الحق في أنه يدع مسؤوليته أو مسؤولية البيت ماديا ومعنويا علي بحجة أنني لست معه، رغم أنه من المفروض أن يكون هو المسؤول وأن يكون معي لأنه وافق على تكملة دراستي في منطقة غير منطقة عملي لعدم وجود جامعة تدرس الدراسات العليا هناك؟ الموافقة من الزوج على تكملة الدراسة لا يسقط عنه النفقة، عليه نفقة البيت وعليه نفقتك ومالك لك ومعاشك لك، لكن إذا سمحتي بالمعاش أو بعضه للزوج أو بالنفقة البيت أو بالنفقة على نفسك فلا بأس، لأن الله يقول سبحانه فإن طبن لكم عن شيء الناس فكلوا هنيئا مريئا، من الزوجات إذا سمحتي فهو أحسن حتى تبقى العشرة بينكما والمودة بينكما، فإذا ساعدت في النفقة على بيتك أو على نفسك فكله طيب، وإلا فالواجب النفقة عليه هو. نعم. تقول سماحة الشيخ هذه الأخت الطبيبة أبي عليه ديون رغم أنه يشتغل، إلا أنه لا يستطيع تسديد هذه الديون، ولقد طلب منا نحن الأخوات البنات على مساعدته، واتفقنا مع أخواتي على مبلغ محدد يدفع من الكل. زوجي يرفض أن أساعد أهلي بالرغم من أولا أصرف على نفسي وعلى ابنتي وعلى البيت من كل النواحي، إيجار وكهرباء ومأكل وملبس وغير ذلك، بل العكس أنا أساعده بالرغم من أن راتبه كبير. زوجي يصرف جميع ما يملك من الراتب على أهله لبناء بيتي لأبيه، وأنا لم أعترض بل العكس أساعده. المبلغ الذي أساعد به أهلي يعتبر جزء بسيط بالنسبة للراتب الذي أتقاضى. أهلي موجودين في المنطقة التي أدرس بها، وهم الذين ساعدوني في أمور الحياة، مثلا لو احتجت الذهاب إلى مكان ما أو طبيب وغير ذلك، لعل لكم توجيه. نعم، الواجب مساعدة والده، عليكم أن تساعدوا الوالد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. الله أكبر. فعليكم أن تساعدوا والدكم ولو لم يرضى الزوج، ما لحق يمنعكم، ولو منعكم ما لحق، عليكم أن تساعدوا الوالد ولو لم يرضى الزوج، هذا من أهم الصلة ومن أهم البر. فعليكن أن تساعدن والدكن في قضاء دينه وفي نفقة بيته ولو لم يرضى الزوج. نعم. حفظكم الله. تستفسر الأخت هذه الطبيبة وتقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، ما المقصود بذلك شيخ؟ على ظاهر الحديث خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، أهله زوجته وأمه وأبيه وأولاده كلهم أهله. الله أكبر. يعني يحسن إليهم وينفق عليهم أفضل من الأجانب والبعيدين. نعم. تقول من أسئلتها سماحة الشيخ إذا كان الزوج لا يعامل الزوجة بالرفق واللين ولكن بالهجر والتجريح وذلك في كل مشكلة لا أوافقه في الرأي، هل الهجر في الإسلام هو الهجر في كل شيء من مسؤولية البيت بالإضافة إلى الفراش، يعني الهجر في الكلام والمعاملة السيئة طول فترة الهجر؟ الواجب على الزوج مثل ما قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، والله يقول وعاشرهن بالمعروف، ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والهجر له أسباب كما قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا الهجر إذا خاف نشوزها وعصيانها هذا وظهرت أمارات ذلك منها فله حينئذ ما ذكره الله جل وعلا أول بعض يذكرها وينصحها، ثم بعد ذلك بعد البعض الهجر يكون ما ينام معها في الفراش ينام وحده أو يعطيها قفاه تأديبا لها، ثم الضرب بعد ذلك ضرب خفيف غير مبرح كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب خفيف غير مبرح إذا لم ينفع البعض والهجر. سماحة الشيخ، تقول هذه السائلة أنا أقول أدعو عليه وأقول حسبي الله ونعم الوكيل، هل هذا يعتبر دعاء عليه كما يقولون أم هو احتساب؟ لا بأس به، حسبنا الله وكيل لا بأس به، هذا يقول كل من ظلم لا بأس به. نعم، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. سماحة الشيخ، هذه السائلة أم أمل تقول في هذا السؤال: ما حكم تسريح الشعر إلى الخلف وظفره ظفيرة واحدة؟ لا أعلم في هذا علة، لا أعلم في هذا بأسا، لكن الأفضل يكون ثلاث، انتهى أمام وواحدة خلف، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية لما غسل نملتها يجعلها قرنها ثلاثة، قرنين وذؤابة وراءها، الأفضل كانها يكون ثلاث، ثنتي قرنين والناصة من خلفها، هذا هو الأفضل، ولا لو دعي كله وراء ما أعلم في شيء، لكن الأفضل هو هذا، الأفضل أن تكون قرن ثلاثة، قرن عن يمين وقرن عن الشمال وقرن خلف. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل يقول من الجمهورية من الجزائر يقول: لقد علمت أن كفارة اليمين هي إما إطعام أو كسوة أو بعد ذلك الصيام، فما مقدار الطعام والكسوة الحالية سماحة الشيخ؟ الله يقول سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله إلا هو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هكذا قال سبحانه في سورة المائدة. والإطعام نص صاع، كيلو ونص من قوت البلد، من تمر أو رز أو حنطة، نص صاع من قوت البلد، هذا هو الأرجح. وقال بعضهم مد من البر ونصف صاع من غيره، ولكن الأرجح نصف صاع من جميع القوت، نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو بر أو ذرة أو غير ذلك. والكسوة ما يجزي في الصلاة، إما إزار وردة وإما قميص أو عتر رقبة عبد أو أمة، فمن عجز عن هذا كله يصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متابعة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. المستمع هداب الهداب من الرياض يقول: هل يدخل المؤمنين من الجن الجنة مع الإنس؟ وأين تكون منازلهم في الجنة؟ وهل يلتقون مع الإنس أيضا في الجنة سماحة الشيخ؟ الكفار من الجن والإنس في النار، والمؤمنون من الجن والإنس في الجنة. الكفار من الجن والإنس في النار، والمؤمنون من الجن والإنس في الجنة. قال الله تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنته، يعني من الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال جل وعلا فيها سورة الرحمن: هذه جهنم التي يكذب بها ويطوفون بينها وبين حميم آن. فالجن والإنس سوا سوا، من آمن منهم ومتى الإيمان دخل الجنة، ومن مات كفر دخل النار، سواء جن أو إنس. أحسن الله إليكم. هل يجوز يا شيخ أن يتزوج المسلم من امرأة من أهل الكتاب حتى ولو لم تسلم؟ إذا كانت محصنة معروفة بالإحصان، ليست من الزواني، حرة. قال الله تعالى: اليوم أحللكم الطيبات وطعام الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنة عند أهل العلم الحرة العفيفة، لكن حرة في أمة وعفيفة غير معروفة بالزنا جاز نكاحها للمسلم، خاصة المحصنة من أهل الكتاب خاصة، أما من المجوس أو من الوثنيين لا، بس من أهل الكتاب فقط، والمسلم أولى منها وأفضل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. عبد الله من الرياض أخوكم في الله يقول: قرأت حديث ما معناه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة كنقرة الغراب وافتراش كافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. السؤال سماحة الشيخ، يقول هذا السائل: عند دخول المسجد لأداء الصلاة أجلس دائما في مكان خاص ومعين في جميع الأوقات، فهل هذا الحديث المذكور يشملني ويشمل تصرفي هذا؟ نعم، الأفضل لك أن تنتهي إلى حيث انتهى الصف، ولا تجعل لك مكان معين. إذا جئت والصف الأول تام تصف الثاني، وإذا كان الصف الأول ما تام تصف الأول، ولا تبقى في طرف الصف، تصف حين انتهى الصف. إذا كان خلف الإمام خلف الإمام، عند خلف الإمام أربعة صفوف تكون أنت الخامس متصل بهم، ستة تكون أنت السابع، وهكذا هكذا. ولا تنقص صلاتك، اطمئن، عليك الطمأنينة وعدم العجلة في الصلاة، عليك بالطمأنينة. ولا تفرش يديك مثل السبع، إذا سجدت ارفع ذراعك، اعتمد على كفيك فقط، والذراعان مرفوعان، كان السبع الذيب ونحوه يبسط ذراعيه، والكلب كذلك. والسنة المؤمن أن يرفع ذراعيه، بل يعتمد على كفيه فقط في السجود. حفظكم الله سماحة الشيخ، بالنسبة لتخصيص المكان، إذا كان هذا الرجل من المحافظين الذين يبكرون للصلاة، يعني استخدم هذا المكان الشيخ، يصير خلف الإمام، يعني بكر في خلف الإمام. طيب، لا يروح في طرف الصف والصف باقي، لأنه أما إذا كان عاجز مريض بيسند لا بأس، لو العمود لا يسند عليه. حفظكم الله. يقول سماحة الشيخ أخوكم في الله عبد الله من الرياض: أرغب بكتابة القرآن الكريم بخط يدي كاملا، وأجعله خاصا لي في القراءة، حيث إن الله عز وجل قد وهبني خطا جميلا، فهل من شيء في هذا العمل؟ لا أعلم في هذا بأس، لا أعلم في هذا بأس، الحمد لله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل ميم سين عين يقول: والدي كثير الحلف بالله، فمثلا يحلف على الشخص أن يتغدى عندنا ويتعذر هذا الشخص فيتركه، ومثلا يحلف على أحد الأبناء أن لا يذهب إلى السوق، يريد هذا الابن أن يذهب إلى السوق فلا يفي بهذا الحلف، فماذا تنصحون مثل هؤلاء سماحة الشيخ؟ نصيحتي له ولأمثاله أن يحفظ يمينه ولا يكتمل الأيمان، لأنه إذا أكثر منها لم يكفر عنها. وفي هذا نوع من التساهل بيمين الله، والله يقول: واحفظوا أيمانكم. فالمشروع للمؤمن أن يحفظ يمينه، وأن لا يحلف إلا عند الحاجة، وإذا حلف ولم تبر يمينه كفر عنها. فإذا قال والله ما تخرج وخرج عليك كفرة يمين، فإذا قال والله تغدى عندنا ولا تغدى عليك كفرة يمين، والله تعشى عندنا ولا تعشى عليك كفرة يمين، المذكورة في قوله جل وعلا: ولكن يؤاخذكم ما كفرتم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا أحلفتم. فلا يتساهل اليمين، ولكن متى وقعت اليمين ولم تبر وجب عليه كفارة، وبإطعام عشرة مساكين، كل مسكين له نصف صاع كيلو ونصف من قوت البلد، أو كسوة تجزئ في الصلاة، أو عيد رقبة. فمن عجز صام ثلاثة أيام، وإن تابعها فهو أفضل ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من اليمن أبو الفضل يقول: سماحة الشيخ، هل من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة وإن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ نعم، إذا أدرك الراكع أدرك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله أبو بكر أنه أدركه راكعا أمره أن لا يعود وركع دون الصف، أمره أن لا يعود للركوع دون الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على إجزائه، قال: زادك الله حرصا ولا تعود، لما ركع دون الصف خاف أن تفوته الركعة. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل من اليمن أبو الفضل يقول: سماحة الشيخ، ما هو القول الراجح في عدة المتوفى عنها زوجها أقصد هنا الحامل مع بيان أهم الأحكام في الإحداد، حيث إنه يا سماحة الشيخ وقع تفريط وإفراط في هذا الزمان والغالب التفريط، فنرجو من سماحتكم التوجيه. عدة متوفى عنها 14 و10، 130 يوما إذا كانت غير حامل، أما الحامل عدتها وضع الحمل. الله يقول سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو مات اليوم وولدت غدا خرج من العدة، ولو بعدها بيوم أو يومين خرج من العدة، لأن الله سبحانه يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وجاءت امرأة وقال لها سوي أهل أسلمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن زوجها مات قريبا وأنها خرجت من عدته، فأذن لها في ذلك لما عاب عليها بعض الناس، وأخبرها أن عدتها انتهت من حين وضعت الحمل. هذا هو الحكم الشرعي، متى وضعت الحمل خرجت من العدة. والمحادة عليها أمور خمسة: عليها أن تلزم البيت لما زوجها ساكن فيه، وعليها أن لا تلبس الملابس الجميلة، ملابس عادية. الثالث: عليها أن تجتنب الطيب. الرابع: أن تجتنب الحلي من الذهب والفضة ونحوها زينة. الخامس: عدم الكحل. هذا هو واجب المحادة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه أختكم في الله أم أمل من ينبع تقول في سؤالها الأول: متى تقول هذه الأدعية التالية يا سماحة الشيخ؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال، هل تقال هذه الأدعية في الفرائض أم في الرواتب بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام؟ في كل صلاة تقال هذا قبل السلام، إذا تشهد وصلى على النبي يأتي بهذا الدعاء كما علمه النبي أصحابه: إذا شهد أحدكم الشهد الأخير فليقول اللهم إنا من عذاب جهنم إلى آخره. فإذا تشهد وصلى على النبي يأتي بهذا الدعاء، وبقية الأدعية يأتي بها قبل أن يسلم هذا الدعاء وغيره، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أجني من النار، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ذنبي كله، إلى غير هذا، كله قبل السلام وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة سماحة الشيخ أم أمل من ينبع: لقد بلغها الحيض وهي في 14 من العمر، ومنذ أن بلغها الحيض تقول حتى 19 من عمرها لم تصلي ولم تصم، والآن تقول أم أمل بأنها تابت إلى الله توبة نصوح وبدأت تصلي وتحافظ على الصلوات وتصوم وتكثر من النوافل وتحمد الله، تقول: وجهوني سماحة الشيخ تجاه ما فرطت، هل أقضي الصوم والصلاة ما مضى؟ ليس عليه قضاء، التوبة تكفي، التوبة تجب ما قبلها، أسلمت على ما أسلفت من خير الحمد لله، ليس عليه قضاء صلاة ولا صوم، التوبة تجب ما قبلها. نسأل الله لنا ولك التبعة على الحق. الذين أسلموا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة، صلى عليه وسلم. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.